انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد. انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد. أمتي فاستبشري قد تعدينا الحدود، لم تعد في أرضنا رسم أحفاد القرود. أمتي فاستبشري قد تعدينا الحدود، لم تعد في أرضنا رسم أحفاد القرود. انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد. انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد. هذا الذي لا تدك إلا بزخات الرصاص، والحر لا يعطي القيادة لكل كفار وعاصي، وبغير نضح الدم نضح الدم لا يمحى الهوان عن النواصي. أسأل الله أن يسدد درم يا أخوان المجاهدين. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. يا جنود الحق وبدو لك الصدور قد أضاء الشام نور يحشدوا من الجنود. دولة الإسلام قامت فاستقروا عند الحدود، كيفما دارت رحالة دل عظام اليهود. يا جنود الحق هيا وابدوا لحم الصدور قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحالة دل حاخام اليهود. نكسر الصلبان نور الإسلام بعد القرود، دولة الصليب تقرب وما يرجع العبود. يا جنود الحق هيا وانددوا لحم الصمود، قد أضاء الشام نور واحشدوا كل الحدود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحالة بل حاخام اليهود. جنود الحق هيا رددوا لحم الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الحدود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحالة بل حاخام اليهود. نكسر الصلبان نور دين سلاح فادي القرود، دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود. ويا كلب الروم، يا كلب الروم، لا يغرنك العدد والعدة أو المدد والمدة، فإن الحرب ما زالت في أولها، وهذه أول الملاحم، الغالو فيها من سبق لا من سبق، والأمور بخواتيمها، وإنها عندنا لعين اليقين. قال رب العالمين: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هاي دفعنا الرافضة يستاهلون مجاهدون بعد اقتحامه. هذا احنا المرتدين، هذا مرتد، هذا هو، هذا هو مره قد اخذنا الحمد لله. وهذه سيارة المرتدين 57 ناوة. هذا صهريج الحمد لله غنيمة من المجاهدين فرحين بنصرنا. يا الله يا رب انصرنا، يا رب انصرنا. أخوة تجولون في مدينة جوانا، قرية جوانا في ناحية البغدادي. يا رب يلا يا شباب، فوت فوت. بسم الله، استنوا بالله يا اخو، استنوا بالله، انتبه على الولد اخي، انتبه، استنوا بالله يا اخو. هذا جسر الدولاب فتح بالرعب مسيرة شهر. هم الأخوة المجاهدين ترى إسلامية نقلون عليه فضل الله. عباد الله المجاهدين هم من يسوقونها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب. الله المستعان. الله أكبر. هذه هي آلياتهم، لم تغني عنهم من الله شيئا. الحمد لله، هذا الزيل والله الحمد. سبحان الله. هي مغاوير. الحمد لله إذا مكننا منهم. فسوف يفقونا ثم تكون عليهم حسرة. هذه أموال أمريكا وأموال نفط العراق انفقوها لمحاربة المجاهدين، فمن الله بها علينا. والله ولله الحمد. أسلحة المتجهين من الله بها علينا من أين بيدينا. الله أكبر. هاي محاربة لك. أكبر.